بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة ابن عقيل رحمه الله تعالى: والثاني أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا. هنا نحن ما زلنا نتحدث عن الخبر والحالات التي يجب فيها تأخير الخبر، وعرفنا أن الخبر له ثلاث حالات، وقد ذكرنا الحالة الأولى وهي جواز التقدم، ثم انتقلنا إلى الحالة الثانية وهي وجوب التأخر، وعرفنا أن وجوب التأخر له حالات: الحالة الأولى أن يستوي الجزءان عرفا ونكرا، عادمي بياني، مثل زيد أخوك، وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل مع شواهده الشعرية. ننتقل الآن، يقول ابن عقيل: والثاني، أي والثاني من المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر عن المبتدأ ولا يجوز تقديمه. متى هذا؟ قال: أن يكون الخبر فعلا، أن يكون الخبر فعلا، هذا الفعل رافعا لضمير المبتدأ، يعني لضمير يعود على المبتدأ، مستترا، نحو زيد قام، زيد قام. فتلاحظ أن عندنا هنا زيد وهو مبتدأ، وقام هذا هو الخبر، يعني الخبر هنا عبارة عن جملة فعلية، وكما ترى عندنا الفعل قام قد رفع ضميرا مستترا تقديره هو، هذا الضمير المستتر يعود على زيد. واضح؟ حينئذ لا يجوز لك أن تقدم الخبر، فلا يجوز أن تقول قام زيد، قام زيد، على أن زيد مبتدأ مؤخر وقام خبر مقدم، هذا الذي لا يجوز، عرفتم؟ أما أن تقول قام زيد ثم تعرب قام فعل وزيد فاعل، هذا لا إشكال فيه، هذا جملة فعلية طبيعي. لكن نحن الذي نمنعه أنك أن تقول قام زيد ثم تقول قام خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر، هل هذا يجوز؟ هذا الذي يقول المصنف لا يجوز. إذن يقول: أن يكون الخبر فعلا رافعا لضمير المبتدأ مستترا، نحو زيد قام. فهنا يجب تأخر الخبر لوجود كل هذه الضوابط التي ذكرها، لأن الخبر هنا عبارة عن فعل وقد رفع ضميرا، وهذا الضمير يعود على المبتدأ. فقام وفعله المقدر يعني المستتر، فقام وفاعله المقدر خبر عن زيد، ولا يجوز التقديم، فلا يقال قام زيد على أن يكون زيد مبتدأ مؤخرا والفعل خبر مقدما، هذا الذي لا يجوز، بل يكون زيد فاعلا لقامة، يعني تكون الجملة فعلية، ونحن لا ندرس الجمل الفعلية، وإنما ندرس في هذا الباب الجمل الإسمية. فلا يكون من باب المبتدأ والخبر، يعني لا يكون من الدرس الذي نحن فيه، درسنا هو درس المبتدأ والخبر، أي درس الجمل الإسمية، بل من باب الفعل والفاعل، يعني الجمل الفعلية. فلو كان الفعل رافعا لظاهر، يعني الآن سيأتي بما يسمى بمحترزات القيود، هو قال لك يجب أن يكون الفعل رافعا لضمير مستتر، مثل زيد قام. طيب ماذا لو كان الفعل رافعا لاسم ظاهر؟ فما الحكم؟ الجواب سيختلف الحكم. ما مثال ذلك؟ قال: فلو كان الفعل رافعا لظاهر، أي لاسم ظاهر، نحو زيد قام أبوه، زيد مبتدأ، وجملة قام أبوه جملة فعلية. نلاحظ هنا أن الفعل قام ماذا رفع؟ رفع اسما ظاهرا، ما هو؟ أبوه، لأن أبوه فاعل لقام. بينما في المثال السابق لاحظنا أن قام رفع ضميرا مستترا، فهذاك له حكم، ذاك له حكم، وهذا له حكم. الذي تقدم يجب تأخير الخبر. أما هذا المثال زيد قام أبوه، قال جاز التقديم. لماذا جاز التقديم؟ لأن الخبر هنا وهو قام لم يرفع، أو دعنا نقول لأن الفعل هنا لم يرفع ضميرا مستترا، بل رفع اسما ظاهرا، والقاعدة تقول إذا رفع اسما ظاهرا جاز تقديمه، فتقول قام أبوه زيد، وهذا المثال قد تقدم لو تذكرون، وقد تقدم ذكر خلاف ذلك، يعني عند بين الكوفيين والبصريين. طيب عند البصريين يجوز وعند الكوفيين لا يجوز. طيب قام أبوه زيد، نقول قام أبوه فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم جوازا، وزيد مبتدأ مؤخر، واضح؟ وقد تقدم ذكر الخلاف في ذلك، وكذلك يجوز التقديم إذا رفع الفعل ضميرا بارزا. هذه الآن الصورة رقم كم يا شباب؟ هذه الصورة الثالثة. إذن الصورة الأولى أن يرفع الفعل ضميرا مستترا، الصورة الثانية أن يرفع الفعل اسما ظاهرا، الصورة الثالثة أن يرفع الفعل ضميرا بارزا. ثلاث صور: أن يرفع ضميرا مستترا واحد، أن يرفع اسما ظاهرا اثنين، أن يرفع ضميرا بارزا. عرفنا حكم الأول وعرفنا حكم الثاني، نريد أن نعرف حكم الثالث. قال وكذلك يجوز، إذن حكمه الجواز، يجوز التقديم إذا رفع الفعل ماذا؟ ضميرا بارزا، يعني ليس ضميرا مستترا. مثال ذلك نحو الزيدان قام، فتلاحظ أن الفعل قام لم يرفع ضميرا مستترا ولم يرفع اسما ظاهرا، بل رفع ضميرا بارزا متصلا وهو ألف الاثنين. فالزيدان مبتدأ وقام جملة فعلية خبرية، فيجوز أن تقدم الخبر فتقول قام جملة خبرية مقدمة، الزيدان مبتدأ مؤخر، ويكون زيدان مبتدأ مؤخرا وقام خبرا مقدما. ومنع ذلك قوم، يعني حتى الصورة الثالثة هذه فيها إيش؟ فيها خلاف بين النحويين. وإذا عرفت هذا، إذا عرفت هذه الصور الثلاثة، فقول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر، تلاحظ أن عبارة من مالك عامة فيها عموم أم فيها تخصيص؟ هو إيش يقول؟ إذا ما الفعل، طيب يا ابن مالك أي فعل تقصد؟ تقصد الفعل رقم واحد ولا الفعل رقم اثنين ولا الفعل رقم ثلاثة؟ لأن عرفنا ثلاث صور. إذن يريد أن يقول ابن عقيل إن عبارة ابن مالك في الألفية عامة أو إن شئت مطلقة، وتحتاج إلى تقييد، تحتاج إلى تقييد، لأن الكلام ليس على إطلاقه، كلامه هذا ليس على إطلاقه، لأن ظاهره أن الفعل يمتنع تقديمه مطلقا، سواء رفع اسما ظاهرا أم ضميرا بارزا أم ضميرا مستترا. وهل الحكم كذلك حسب ما عرفنا قبل قليل؟ لا، إن عبارة ابن مالك غير دقيقة وكان ينبغي أن يقيد. هكذا يقول من؟ ابن عقيل. يقول إذا عرفت هذا فقول المصنف كذا إذا ما الفعل كان الخبر يقتضي وجوب تأخير الخبر الفعلي مطلقا، وليس كذلك، بل إنما يجب تأخيره متى؟ في صورة واحدة، وهي صورة رقم واحد، إذا رفع ضميرا للمبتدأ مستترا كما تقدم. انتهى الموضع الثاني من المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر. ننتقل بعد ذلك إلى الموضع الثالث، قال من مواضع وجوب تأخير الخبر، قال الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما، أي بواسطة أداة إنما، وإنما كما تعلمون للحصر، نحو إنما زيد قائم، إنما زيد قائم. ما معنى إنما زيد قائم؟ معناها حصر زيد في صفة واحدة وهي القيام. إنما زيد قائم أي ليس جالسا، ليس نائما، ليس كاتبا، ليس شاعرا، لا نريد كل هذه الصفات، نريد أن نحصر صفة واحدة، أو نريد أن نحصر زيدا في صفة واحدة وهي صفة القيام، فنقول إنما زيد قائم. قال الخضري المراد حصره في صفة القيام، أي ليس له صفة غيره، ليس له صفة غيره. هذا معنى إيش؟ إنما زيد قائم، يعني مثلا لو جاءك شخص قال لك هل زيد قائم أم جالس أم راكب أم لابس أم ضاحك، ما صفاته؟ فتقول له أنت إنما زيد قائم، أي ليس له أي صفة من هذه الصفات التي ذكرتها، ليس لا يتصف إلا بصفة واحدة وهي صفة القيام. طيب أنا أعرف أن هذا واضح لكم، لكن الآن نريد أن نبني عليه، انتبهوا. طيب سنعكس الجملة الآن وسترون كيف سيختلف المعنى. إذا ما معنى إنما زيد قائم؟ حصر زيد في صفة واحدة وهي صفة القيام. ثم قال أو بإلا، نحو ما زيد إلا قائم، ما زيد إلا قائم، نفس المعنى لكن أسلوب الحصر اختلف. المعنى إيش؟ واحد، ما حرف نفي وإلا أداة استثناء، وأنتم تعلمون أن النفي إذا جاء مع الاستثناء ماذا يساوي؟ يفيد الحصر. طيب يفيد الحصر، وما من إله إلا الله. طيب كثير في القرآن. طيب ما زيد إلا قائم، ما زيد إلا قائم، ما معنى هذا هذه الجملة؟ نفس معنى الجملة السابقة، نريد أن نحصر زيد في صفة واحدة، ليس لزيد صفة إلا صفة القيام، لا يتصف بغيرها من الصفات. طيب يعني ليس بجالس، ليس براكب، ليس بضاحك، ليس إلى آخره. قال وهو المراد بقوله، أي ابن مالك في الألفية، أو قصد استعماله منحصرا، أو قصد استعماله منحصرا، أي قصد استعمال الخبر منحصرا فلا يجوز تقديمه. إذن إنما زيد قائم، إنما ذات حصر، زيد مبتدا قائم الخبر، ما زيد إلا قائم، ما حرف نفي، زيد مبتدا إلا ذات استثناء ملغى، قائم خبر ملغى، يعني لا تعمل النصب فيما بعدها. طيب وهو مراد بقوله أو قصد استعماله منحصرا فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين، لا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين. طيب ماذا لو قدمه إنسان؟ دعونا نجرب، نأخذ المثال الأول. لو قال قائل إنما قائم زيد، إنما قائم زيد، هل هذا يجوز؟ قالوا لا يجوز. لماذا؟ لأن المعنى سيختلف وسيأتي معنى آخر أنت لا تريده، أنت لا تريده. أنت ماذا أردت من قولك إنما زيد قائم؟ الجملة الأصلية الأولى المكتوبة عندكم في الكتاب، ماذا أردنا بها؟ أردنا أن نحصر زيد في كم صفة؟ في صفة واحدة، هذا معناها، وهو صفة القيام. لو عكست، لو قلت إنما قائم زيد، دقق في الجملة، اختلف المعنى تماما، أصبح معنى آخر جديد. صار المعنى لا يوجد أحد قائم إلا زيد. قال الخضري إذا قلت إنما قائم زيد، يعني قدمنا الخبر على المبتدا، ماذا يصبح المعنى؟ قال يفيد حصر صفة القيام في زيد الموصوف وانتفاؤه عن غيره، وانتفاؤه عن غيره. يعني ما معنى إنما قائم زيد؟ أي لا يوجد أحد يوصف بالقيام في هذا المكان أو في هذه القاعة أو في هذه البلدة، طيب أيا كان، طيب إلا رجل واحد وهو زيد. وأريد أن ويصبح معنى هذه الجملة الثانية أننا ننفي صفة القيام عن غيره، فمعنى هذا ليس بكرا قائما ولا عمرا ولا خالدا ولا محمدا، كل هؤلاء نفينا عنهم القيام. واضح؟ قال فيفيد حصر صفة القيام في زيد الموصوف وانتفاءه عن غيره، مع أن المراد، مراد المتكلم ليس هذا. ما مراده؟ مراده ما شرحناه في الجملة الأولى الأصلية، مراده حصره، أن المراد حصره في صفة القيام، أي ليس له صفة غيره. وأما كون غيره قائما أو لا فشيء آخر. يعني في الجملة الأولى إنما زيد قائم، نحن نريد أن نحصر زيدا في صفة واحدة، فنريد أن نخبر أن زيدا لا يتصف إلا بصفة واحدة وهي القيام. طيب وليس لنا علاقة بغيره من البشر، هذه الجملة الأولى وهي التي يريدها المتكلم. المعنى الثاني ليس خطأ من حيث ليس خطأ من حيث الواقع أو من حيث العقل، لا، ليس في مشكلة، لكن أنا لا أريده، لم أقصده في كلامي. الجملة الثانية هي أن تقول إنما قائم زيد، هذه الجملة تفيد أن صفة القيام محصورة في شخص واحد وهو زيد، وهذا يعني أنني أنفي القيام عن غيره من البشر كعمر وبكر وخالد ومحمد. واضح؟ يعني باختصار شديد شباب، في الجملة الأولى لا علاقة لنا بغير زيد من الناس، هذا في الجملة الأولى. وفي الجملة الثانية يصبح الكلام له علاقة بغيره من البشر، يصبح الكلام كأنك تنفي، ليس كأنك بل أنت صراحة تنفي هذه الصفة عن غير زيد. إذن في الجملة الأولى نحن لا نلتفت إلى غير زيد، وفي الجملة الثانية نصبح قد تحدثنا عن غير زيد. طيب إذن مرة أخرى، مرة أخرى، لا يجوز تقديم قائم على زيد. لماذا؟ لئلا ينعكس المعنى، لئلا ينعكس المعنى، لأنك لو قلت إنما قائم زيد قدمت الخبر مبتدأ، قدمته يصبح المعنى حصر صفة القيام في زيد الموصوف وانتفاؤه، نعم، أو انتفاءه يعني يفيد حصره ويفيد انتفاءه، وانتفاءه عن غيره أي غير زيد مثل بكر وخالد إلى آخره، مع أن المراد أي المراد من الجملة الأولى وهو أن تقول إنما زيد قائم حصره في صفة القيام أي ليس له صفة غيره، ليس له صفة غيره، يعني ليس بشاعر، ليس بكاتب، ليس بنائم وهكذا. وأما كون غيره من الناس قائما أو لا، هذا لا يعنيني، هذا شيء آخر. واضح يا شباب؟ أرجو أن تكون اتضحت لكم هذه المسألة. إذن قال الثالث أن يكون الخبر محصورا بإنما نحو إنما زيد قائم، أو بإلا نحو ما زيد إلا قائم، وهو المراد بقوله أو قصد استعماله منحصرا، فلا يجوز تقديم قائم على زيد في المثالين. كذلك المثال الثاني نفس الشيء شباب، ها، ما زيد إلا قائم، لو قلت ما قائم إلا زيد أي لا يوجد أحد موصوف بالقيام إلا زيد، نفس الفكرة، نفس فكرة المثال الأول، نفس الإشكال، نفس المعنيين، كل شيء بالضبط، اللهم أدوات الحصر فقد اختلفت. قال وقد جاء التقديم مع إلا شذوذا، يعني جاء في كلام العرب أنهم قدموا المحصور مع أنهم قصدوا استعماله منحصرا، مع ذلك قدموه، لكن جاء مع إلا، طيب جاء مع إلا ولم يمثل مع إنما، مثل بإلا، كقول الشاعر فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول. هذا البيت للكميت بن زيد الأسدي، فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى عليهم وهل إلا عليك المعول. هذا البيت للكميت بن زيد الأسدي الذي تقدم لنا بيت له في الدرس السابق، في آخر الدرس السابق تذكرون، وتجدونه عندكم من يتابع معنا في طبعة المكتبة، طبعة دار مؤسسة الرسالة، تجدونه في نفس الصفحة التي نحن فيها في الحاشية، لما قال كلام النبيين الهداة كلامنا وأفعال أهل الجاهلية نفعل. هذا البيت أيضا للكميت بن زيد الأسدي، وهو الشاعر المقدم العالم بلغات العرب الخبير بأيامها وأحد شعراء مضر المتعصبين على القحطانية. والبيت من قصيدة له من قصائد تسمى الهاشميات، قالها في مدح بني هاشم، وأولها قوله ألا هل عمن في رأيه متأمل وهل مدبر بعد الإساءة مقبل. هل عمن، العمى هو ذهاب البصر من العينين جميعا، ولا يقال عمي إلا على ذلك، ويقال لمن ضل عنه وجه الصواب هو أعمى وعم، يعني تارة يقال بهمزة يقال هو أعمى، وتارة يقال هو عم، نفس المعنى يعني، لكن يسقطون الهمزة ويأتون به هكذا بدون ألف. والمرأة عمياء أو عمية، نفس المعنى. مدبر هو في الأصل من ولاك قفاه، يعني ولاك قفاه يعني التفت وأعطاك دبره، ويراد منه الذي يعرض عنك ولا يباليك، يعني قد يراد به المعنى الحقيقي وقد يراد به المعنى المجازي، يعني لا يلزم أن يكون فعلا هو قد أعطاك ظهره، هو مجاز، عرفتم، فلان يعني ولا مدبرا يعني لا يلزم أنه فعل هذا حقيقة أمامك، وإنما المقصود أنه أعرض عنك ولا يبالي بك. طيب، وهذا كثير في القرآن. وهل إلا عليك المعول، تقول عولت على فلان إذا جعلته سندك الذي تلجأ إليه وجعلت أمورك كلها بين يديه. والمعول هنا مصدر ميمي بمعنى التعويل، المصدر الميمي هو المصدر الذي يفتتح بالميم مثل مذهب، مثل مذهب، ذهب مذهبا، وهذا درسناه في لامية الأفعال لابن مالك. فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى، هل هنا حرف استفهام إنكاري دال على النفي، لأنه قد يقول قائل، انظروا البيت معي، قد يقول قائل طيب إلا موجودة أين حرف النفي؟ أليس نحن اعتدنا أن أسلوب النفي إذا جاء مع إلا لابد أن يكون مسبوقا بأداة نفي، مثل المثال المتقدم قبل قليل، ما زيد إلا قائم، فأنت ترى أنه يوجد أداة نفي. فنقول نعم، في هذا البيت لا يوجد أداة نفي صريحة، ولكن يوجد حرف يشبه النفي وهو هل. هل استفهامية نعم، لكنها هنا لا يراد بها حقيقة الاستفهام، لا يراد بها الجواب، لا ينتظر منه هذا السائل الكميت، هو لا يسأل ينتظر الجواب، لا، وإنما هو يسأل استنكارا. هذا الاستفهام يسمى بالاستفهام الإنكاري، معروف مر بنا كثيرا. طيب استفهام الإنكاري، فهو يعني ينكر كأنه ينكر على المخاطب، وهو يفيد معنى النفي، فكأنه قال يا ربي ما، أي لا يوجد، ما إلا بك النصر يرتجى، يعني ما النصر يرتجى إلا بك، ما النصر يرتجى إلا بك، أي إن النصر لا يرتجى إلا بك. فالنفي هل هنا وإن كان ظاهرها أنها استفهامية، إلا أنها في باطن الأمر وفي خفي المعنى أنها تفيد معنى تفيد معنى النفي. هل من خالق غير الله؟ يعني ما من خالق غير الله، وهذا كثير جدا في القرآن، يأتي الاستفهام بمعنى النفي. أإله مع الله، استنكار، استفهام إنكار، أإله مع الله، الله عز وجل لا يريد من الكفار جوابا، لا يريد منه أن يقولوا نعم أم لا، لا، وإنما ينكر عليهم الشرك، يقول لهم أإله مع الله في سورة النمل، معنى الآية لا إله مع الله، ما إله مع الله، وهكذا. وهل إلا عليك المعول، نفس الشيء، هل الثانية حرف استفهام تضمن معنى النفي. الشاهد في هذا البيت قال قوله بك النصر وعليك المعول، حيث قدم الخبر المحصور بإلا في الموضعين شذوذا، وقد كان من حقه أن يقول هل يرتجى النصر إلا بك، هل يرتجى النصر إلا بك، وهل المعول إلا عليك، وهل المعول إلا عليك. نعم، الآن انظروا الآن مثلا، وهل المعول إلا عليك، نقول لو جاء به هكذا لقلنا هل حرف استفهام لا محل من إعراب، المعول مبتدأ، إلا أداة استثناء ملغاة لا تعمل فيما بعدها، وعليك جار مجرور متعلق بخبر محذوف. طيب ثم ماذا فعل الشاعر؟ قال وهل إلا عليك المعول، ماذا فعل؟ قدم الخبر على المبتدأ مع كونه محصورا بأداة إلا والنفي، واضح؟ يعني هذه مثل ما زيد إلا قائم، قلنا لا يجوز التقديم، صح؟ كذلك هنا الشاعر قال وهل إلا عليك المعول، قدم الخبر مع أنه قصد استعماله منحصرا، وهذا ما حكمه؟ شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. وهل يرتجى النصر إلا بك، هو إيش قال؟ قال فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى، بك النصر، بك على خبر مقدم والنصر مبتدأ مؤخر، وهذا التقديم لا يجوز لأنه قصد استعمال الخبر هنا منحصرا كما قال ابن مالك، أو قصد استعماله منحصرا، فلا يجوز له أن يقدم الخبر، لكنه مع ذلك قدمه، وهذا نقول شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قال محي الدين وقد كان من حقه أن يقول: هل يرتجى النصر إلا بك؟ وهل المعول إلا عليك؟ وأنت خبير بأن الاستشهاد بقوله بك النصر لا يتم إلا على اعتبار أن الجار والمجرور خبر مقدم، وهذا الذي مشينا عليه، أننا نعتبر بك هذا جار مجرور خبر مقدم، وأن النصر مبتدأ مؤخر. طيب، والنصر مبتدأ مؤخر. فأما على اعتبار أن الخبر هو جملة يرتجى، فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى، إذا جعلت يرتجى هذه التي جاءت في نهاية الشطر، إذا جعلتها هي الخبر، هل تكون قد تقدمت على المبتدأ؟ لا، لا تكون قد تقدمت على المبتدأ. فحينئذ هل فيه شاهد؟ لا، ليس فيه شاهد، إنما يكون البيت أي شطر الأول أقصد، إنما يكون فيه شاهد الشطر الأول إذا جعلت بك خبرا ثم قلت ها هو قد تقدم على مبتدئه وهو النصر. أما إذا قلت إن الخبر هو يرتجى، فإن يرتجى لم يتقدم على مبتدئه، قال فلا شاهد في الجملة الأولى من البيت لما نحن فيه، ويكون الشاهد في الجملة الثانية وحدها، وهي وهل إلا عليك المعول، معول مبتدأ مؤخر، وعليك خبر مقدم قدمه مع أنه قصد استعماله منحصرا بواسطة إلا وأداة الاستفهام التي قصد بها النفي، نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. قال ويكون الشاهد في الجملة الثانية وحدها، وعبارة الشارح تفيد ذلك، فإنه ترك ذكر الاستشهاد بالجملة الأولى لاحتمالها وجها آخر، وقد علمت أن الدليل، هذه القاعدة التي ذكرتها لكم في الدرس السابق قلت لكم فيها نظر، لكن قاعدة مشهورة، يقولون الدليل إذا احتمل وجها آخر سقط الاستدلال به. حقيقة هذا كلام لا ينبغي أن يجعل قرآنا يتلى أو حديثا يروى بحيث أنه يكون حجة قاطعة، لا، وإنما هذه القاعدة ربما تكون أغلبية يعني، وإلا ما من دليل إلا ما من استدلال إلا ويعرض له الاحتمال بوجه أو بآخر، فلا ينبغي أن نبطل الاستدلالات فقط لورود الاحتمالات عليها. طيب، ثم قال والحكم بشذوذ هذا التقديم إطلاقا كما ذكره الشارح هو رأي جماعة، هو رأي جماعة النحاة. فأما علماء البلاغة فيقولون إن كانت أداة القصر يعني الحصر هي إنما، لم يسوغ تقديم الخبر إذا كان مقصورا عليه. يعني علماء البلاغة يفرقون بين الحصر بإنما والحصر بإلا، يقولون إن كانت أداة القصر هي إنما، لم يسوغ تقديم الخبر إذا كان مقصورا عليه يعني محصورا فيه كما قال النحاة، وإن كانت أداة القصر إلا، فإن قدمت الخبر وقدمت معه إلا كما في هذه العبارة صح التقديم، لأن المعنى المقصود لا يضيع، إذ تقديم إلا معه يبين المراد. وأنت لو جعلت الخبر في صدر البيت هو جملة يرتجى، وجعلت الجار مجرور متعلقا به الذي هو كلمة بك، كان في هذه العبارة تقديم المعمول الخبر على المبتدأ، وهم يستدلون بتقديم المعمول على جواز تقدم العامل. هذه مسألة جواز أنه إذا تقدم المعمول دل على جواز تقدم العامل، هذه درسناها في شرح القطر عندما استشهد ابن هشام بقوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم عند هذه الآية. طيب يا شباب، الخلاصة انتهينا من الموضع الثالث، ما خلاصته؟ أو قصد استعماله منحصرا، الخبر إذا حصر وقصد استعماله منحصرا يعني سواء كان بإلا أو بإنما، فإنه لا يجوز لك التقديم، فتقول إنما زيد قائم أو ما زيد إلا قائم، ولا يجوز لك أن تقدم، فلا يجوز أن تقول إنما قائم زيد أو ما قائم إلا زيد، لأن المعنى سينعكس وأنت لا تريده، وقد عرفنا الفرق بينهما في المعنى. فإن ورد في كلام العرب فاحكم عليه بالشذوذ، كقول الكميت بن زيد الأسدي فيا ربي هل إلا بك النصر يرتجى، وهل إلا بك أشقال عليهم، وهل إلا عليك المعول. نعم. قال الأصل وهل المعول إلا عليك فقدم الخبر. ننتقل بعد ذلك إلى الموضع الرابع. الموضع الرابع من مواضع وجوب تأخير الخبر. قال أن يكون خبرا لمبتدأ قد دخلت عليه لام الابتداء، نحو لزيد قائم. لزيد قائم وهو المشار إليه بقوله أو كان مسندا لذي لام ابتداء، فلا يجوز تقديم الخبر على اللام، فلا تقول قائم لزيد. لماذا؟ لأن لام الابتداء هي سميت لام ابتداء لأنها تأتي في ابتداء الكلام وتدخل على المبتدأ. لام الابتداء لها الصدارة، لها أحقية الصدارة، فلا يجوز لك أن تقدم أحدا عليها. قال لأن لام الابتداء لها صدر الكلام، خلاص هذا واضح جدا. إذن لزيد قائم هذا هو الصواب، لكن أن تقول قائم لزيد لا يجوز، لأن هذه اللام تسمى بلام الابتداء وهي حقها أن تكون في ابتداء الكلام أي في صدر الكلام، فلذلك لا يجوز أن تقدم الخبر عليها، واضح هذا جدا. وقد جاء التقديم شذوذا في كلام العرب، في كلام العرب، هذا توضيح من عندي، كقول الشاعر خالي لأنت، فقط هذا هو الشاهد، خالي لأنت. طيب طبعا البيت فيه شواهد أخرى، لكن هذا هو الذي لأجله أورد ابن عقيل البيت، وإلا فيه شواهد أخرى سنعرفها إن شاء الله. خالي لأنت كان الأصل أن يقول لأنت إيش خالي، لزيد قائم، لأنت خالي. إذن لأنت اللام لام ابتداء، أنت هذا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، وخالي خبر، هذا هو الأصل. لكن الشاعر ماذا فعل؟ والشاعر هذا مجهول لا يعرف من هو، ماذا قال؟ قال خالي لأنت، قدم الخبر على المبتدأ المصحوب بلام الابتداء، وهذا ما حكمه؟ قال ابن عقيل شاذ، يحفظ ولا يقاس عليه. خالي لأنت ومن جرير خاله، ينن العلاء ويكرم الأخوال. نعم، خالي لأنت ومن جرير خاله، ينن العلاء ويكرم الأخوال. يكرم هكذا الأخوال. نعم، واضح أنه يفتخر بخاله ويقول إن من كان خاله جريرا، هذا الذي سماه بجرير، فإنه ينل العلاء ويكرم الأخوال. اللغة جرير يروى في مكانه تميم، ويروى أيضا عويف. العلاء، العلاء هو الشرف والرفعة، وقيل هو مصدر علي يعلى على أن يقال علي في المكان يعني ارتفع، على وزن رضي يرضى. وأما في المرتبة فيقال على يعلو علوا، يعني بعض اللغويين يفرق بين علي وبين يعلو، يفرق بين علي يعلى وبين على يعلو. علي يعلى علاء هذا يكون في المكان. طيب إذا ارتفع فوق بيت أو فوق جبل تقول علي زيد فوق الجبل أو فوق البيت، علي زيد فوق الجبل علاء، وعلاء هذا مصدر علي. وأما إذا أردت به الشرف والرتبة والمنزلة، يعني علو معنوي شرفي، طيب مثل رتبة العلم ورتبة الجاه والشرف نحو ذلك، فإنك تقول على يعلو علوا، تقول على زيد في العلم علوا. واضح هذا التفريق؟ مثل سما يسمو سموا، هكذا قال بعض العلماء. خالي لأنت، يجوز في هذه الجملة خالي لأنت، يقول يجوز فيه إعرابان، أحدهما أن يكون خالي مبتدأ وهو مضاف، ويا متكلم مضاف إليه، واللام لام الابتداء، نعم، وأنت خبر المبتدأ. وفيه على هذا الوجه من الإعراب شذوذ، من حيث دخول اللام على الخبر مع أنها خاصة بالدخول على المبتدأ. طيب يعني يقول لما يقول الشاعر خالي لأنت، فيه وجهان. الوجه الأول أن نقول خالي مبتدأ ولأنت خبر باختصار. طيب كيف لأنت خبر وقد دخلته لام الابتداء، وأنتم قلتم لام الابتداء أصلا لا تدخل إلا على مبتدأ، كيف على هذا الإعراب دخلت على الخبر؟ نقول هذا شاذ، خلاص شاذ يحفظ ولا يقاس عليه، لأن حق لام الابتداء دخولها على المبتدأات لا على الأخبار. وعلى هذا الإعراب الذي ذكروه أن تجعل خالي مبتدأ وأنت خبر تكون قد أدخلت لام الابتداء على الخبر، وهذا شاذ، واضح هذا؟ أما الإعراب الثاني فهو الذي ذكرته لكم، أن تقول خالي خبر مقدم ولا أنت مبتدأ مؤخر، وحينئذ يكون فيه شذوذ من ناحية وليس فيه شذوذ من ناحية. إذا قلت خالي خبر ولا أنت مبتدأ مؤخر فيه شذوذ من ناحية تقديم الخبر على المبتدأ المصحوب بلا مبتدأ، لكن ليس فيه شذوذ من ناحية إدخال اللام على المبتدأ، صح ولا لا؟ هذا هو. طيب، قال وثانيهما أن يكون خالي خبرا مقدما ولا أنت مبتدأ مؤخر، وهذا الوجه هو الذي قصد الشارح الاستشهاد بالبيت من أجله، وليس شاذا من الجهة التي ذكرناها أولا، وإن كان فيه الشذوذ الذي ذكره الشارح وسنبينه عند الكلام على الاستشهاد. ومن جرير خاله، من اسم موصول مبتدأ، نعم، وجرير مبتدأ ثان، وخاله هذا خبر لجرير، والجملة الاسمية صلة الموصول لا محلها من الإعراب. هنا إشكال، قال ينالي هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، وإنما حرك بالكسر لأجل التخلص من التقاء الساكنين، هذا لا إشكال فيه. من يقومي مثلا كثير جدا في القرآن وفي السنة، إذا التقى ساكنان، إذا الفعل المضارع التقى مع ساكن فإنه يحرك بالكسر. المهم الآن أن ينل هذا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه سكون مقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة التقاء الساكنين، تمام؟ منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة لالتقاء الساكنين، وهي اللام ساكنة واللام بعدها في العلاء أيضا ساكنة. إذا التقى ساكنان، إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه استحق، وإذا كان من حروف اللين الواو أو ياء احذفه، هكذا قال ابن مالك في الكافية الشافية. طيب، ليس هذا الإشكال الآن، الإشكال أن من الذي جزم ينل؟ إذا قلت إن الذي جزمه هو من، سنقول لك نحن أعربنا من إيش؟ أعربناها اسما موصولا ولم نعربه اسما شرطيا، يعني من هنا ليست شرطية جازمة التي تجزم فعلين مضارعين، تذكرون من يذاكر ينجح، هذه ليست من الشرطية، هذه من اسم موصول، يعني كأن الشاعر قال خالي لأنت والذي جرير خاله ينال العلاء. طيب، إذن من هنا اسم موصول وليست شرطية جازمة، لأن تلك تدخل على الفعل المضارع، وأما جرير فهو اسم. إذن كيف جزم ينال؟ هذا أشكل على العلماء وأجابوا عنه بجواب، قالوا أن الاسم الموصول هنا من فيه شبه بالشرط، لذلك قال محي الدين تشبيها للموصول بالشرط، يعني شبهنا من الموصولة بمن الشرطية، شبهناها من أي ناحية؟ من ناحية العمل، نعم من الموصولة لا تعمل هذا معروف، ولكننا نحن هنا نشبهها بمن الشرطية، والشيء إذا شابه الشيء أخذ بعض أحكامه، واضح؟ طيب، ويكرمي هذا معطوف على ينل، والمعطوف على المجزوم مجزوم. الأخوال قال العيني هو مفعول به وهو بعيد كل البعد، أي هذا الإعراب بعيد أن نجعل الأخوال مفعول به، ولا يسوغ إلا على أن يكون يكرم مضارع أكرم مبنيا للمجهول، والأولى أن يكون قوله يكرم مضارع كرمة، يعني أن يكون يكرم يكرم مضارع كرمة، ويكون قوله الأخوال تمييزا تمييزا. طيب كيف تمييز وفيه ال؟ وال لا تدخل، والتمييز يجب أن يكون نكرة. نقول عادي، هذا يجوز عند الكوفيين، يجوزون أن يكون التمييز معرفة. طيب وأما عند البصريين يقولون لا يجوز. نقول أيضا عادي مش مشكلة، نجعل ال هذه زائدة غير معرفة، مثل ما قلنا في قول الشاعر صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري، رأيتك لما أن عرفت وجوهنا، صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. تذكروا ماذا قلنا في هذا في هذه السلسلة الصوتية في شرح الألفية؟ ماذا قلنا نحن في وطبت النفس؟ قلنا اختلفوا فيه. الكوفيون قالوا النفس تمييز، ويجوز عندهم دخول ال على التمييز، يجوز أن يكون معرفة، فقالوا ال هذه معرفة والنفس تمييز، ما في مشكلة عند الكوفيين. أما البصريون فقالوا النفس تمييز، ولا يجوز أن تكون المعرفة لأن التمييز يجب أن يكون نكرة. طيب ما نوع ال هذه؟ قالوا ال هذه زائدة غير معرفة، فوجودها كعدمها. كذلك هنا يكرم الأخوال، كأنه قال يكرم يكرم أخوالا، كأنه قال هكذا تمييز هو. طيب لذلك حتى هذا البيت الذي نحن فيه خالي لأنت، بعضهم زعم أن اللام هنا لام زائدة وخرج من الإشكال، يعني قال هذه اللام ليست لام الابتداء وإنما هي لام الزائدة. لام الابتداء هي المختصة بالخبر، عفوا المختصة بالمبتدأ. على كل حال يقول الشاهد فيه في هذا البيت ثلاثة شواهد للنحاة. الأول في قوله ينن العلاء، فإن هذا فعل مضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم، وقد كان من حقه أن يجيء به الشاعر مرفوعا فيقول ينال العلاء، ولكنه جاء به مجزوما فحذف عين الفعل يعني من الوزن الصرفي كما يحذفها في لم يخف ونحوه. والحامل له على ذلك ما هو؟ قال والحامل له على الجزم تشبيه الموصول بالشرط، شبه من الموصولة بمن الشرطية فأعطاها حكمها. طبعا هذا يعني هكذا قهلهم يعني، والله أعلم. كما شبهه الشاعر به حيث يقول، يعني هذا له نظائر في كلام العرب ليس فقط هذا البيت، يقول الشاعر كذاك الذي يبغي على الناس ظالما تصبه على رغم عواقب على رغم عواقب ما صنع، كذاك الذي يبغي على الناس ظالما تصبه على رغم عواقب ما صنع. الذي يظلم الناس فإنه تصبه عواقب صنيعه أي عواقب ظلمه، لن يفلت يعني. والبغي مرتعه وخيم، والبغي كما جاء في الحديث هو واحد من العقوبات التي تعجل عقوبتها في الدنيا. الذي يبغي على الناس ظالما تصبه عواقب ما صنع على رغم، يعني كأنه يقول على رغم أنفه. إيش الشاهد؟ تصيبه، تصيبه هذا فعل مضارع مجزوم، من جزمه رغم أنه لم يتقدم لا ناصب ولا جازم، فهمتم؟ لم يتقدم، لأن كان حقه أن يقول كذاك الذي يبغي على الناس ظالما تصيبه، كان يجب هكذا أن يرفعه لأنه لم يسبق لا بناصب ولا بجازم. نقول حصل لهذا البيت كما حصل للبيت السابق. عندنا هنا كذاك الذي، الذي اسم الموصول، هذا الاسم الموصول شبه بمن الشرطية، كما شبه الاسم الموصول قبل قليل ومن جرير خاله، شبهنا من الموصول بمن الشرطية، كذلك هنا الذي يبغي على الناس ظالما شبهنا الذي الموصولة شبهناها بمن الشرطية، والشيء إذا شابه الشيء أخذ حكمه. طيب لو قال قائل لماذا لا نقول خالي لأنت ومن جرير خاله، نقول من هذه شرطية جازمة وينل فعل مضارع مجزوم بمن. ما المشكلة في هذا الإعراب؟ قال محي الدين: وليس لك أن تزعم أن من في قوله من جرير خاله شرطية، فلذلك جزم المضارع في جوابها، لأن ذلك هذه المشكلة، لأن ذلك يستدعي أن تجعل جملة جرير خاله شرطا، لأنك ستقول من شرطية جازمة صح، وجملة جرير خاله إيش هذا؟ هذه جملة اسمية شرطية كيف؟ وينال فعل جواب الشرط. قال: وهو غير جائز عند أحد من النحاة، لأن جملة الشرط لا تكون اسمية أصلا. واضح؟ يعني هل يجوز أن تقول من زيد يحبه يكرمه، ثم تقول من شرطية جازمة وجملة زيد يحبه جملة اسمية في محل جزم فعل الشرط؟ كيف هذا؟ هي جملة اسمية، كيف تكون في محل جزم فعل الشرط، أو كيف تكون في محل جزم أصلا؟ طيب، الجملة الاسمية تأتي في محل جزم إذا كانت جوابا للشرط وليس فعلا للشرط. يعني مثل من يذاكر فهو ناجح، نعم هذا يجوز، تقول من شرطية جازمة يذاكر فعل الشرط، والجملة الاسمية وهي فهو ناجح، هذه الجملة الاسمية في محل جزم جواب الشرط، نعم هذا يجوز. لكن أن تقع الجمل الاسمية في مكان فعل الشرط بأن تقول من زيد يحبه فهو مفلح مثلا، طيب هذا لا يجوز. من جرير خاله، تقول من شرطية جازمة جرير خاله جملة اسمية في محل جزم، كيف هذا؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز عند كل النحاة، لأن جملة الشرط، احنا عندنا جملة الشرط وعندنا فعل عندنا فعل الشرط وعندنا جواب الشرط. طيب، المهم لأن جملة الشرط لا تكون اسمية أصلا، واضح يا شباب، وإنما تدخل على الفعل المضارع. إذن هذا هو الشاهد الأول في البيت. الشاهد الثاني في قوله ويكرم ويكرمي الأخوال، نعم هي هنا فتحة ثم سكون ثم ضمة ثم كسرة، التنقل بين هذه الحركات في كلمة واحدة ثقيل على اللسان، ويكرمي الأخوال، فإنه تمييز على ما اخترناه وقد جاء به معرفة، وهذا يدل للكوفيين، هذه حجة للكوفيين، مشكلة هذا البيت، حجة للكوفيين الذين يرون جواز مجيء التمييز معرفة. والبصريون يقولون ألف هذا زائدة لا معرفة. طيب هذا عند البصريين مشكل، يحتاجون إلى جواب، ما جوابهم؟ قالوا أل هذه زائدة، ما معنى زائدة؟ يعني غير معرفة، كأنه قال يكرمي يكرم أخوالا، مثل طبت نفسا، طبت النفس، حكموا على أل بأنها زائدة، وهذا شرحته لكم قبل قليل في الإعراب. الشاهد الثالث وهو الذي من أجله أنشأ الشارح هذا البيت هنا في قوله خالي لأنت، حيث قدم الخبر مع أن المبتدأ متصل بلام الابتداء شذوذا، وفي البيت توجيهات أخرى أشرنا إلى أحدها في الإعراب، والثاني أنه أراد لخالي أنت فأخر اللام إلى الخبر ضرورة. طيب، يعني هذا تخريج، قالوا أصله لخالي أنت لكنه زحلق اللام فصارت خالي أنت، لماذا فعل هذا الشاعر؟ ضرورة شعرية. والتخريج الثالث قال أن يكون أصل الكلام خالي لهو أنت، فخالي مبتدأ أول وجملة هو أنت هذه جملة اسمية في محل رفع خبر. طيب، قال والضمير مبتدأ ثاني وأنت خبر الثاني، فحذف الضمير فاتصلت اللام بخبره مع أنها لا تزال في صدري ما ذكر من جملتها، يعني يكون على هذا لم يحصل شذوذ، لأن اللام هنا على هذا التقدير دخلت على هو، وكلمة هو إيش إعرابها؟ مبتدأ ثاني، ما في مشكلة مبتدأ أول أو ثاني، المهم أنها دخلت على مبتدأ، حينئذ تكون قد جاءت على قياس. ومثل هذا البيت في هذين التوجيهين قول الراجز أم الحليس لا عجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة، هذا إيش قال؟ أم الحليس ما بها لا عجوز، أدخل لام الابتداء على كلمة عجوز وهي خبر، فهذا مشكل، فنخرجه بهذين التخريجين اللذين ذكرهما. يعني يشبه مشكلة خالدة أنت. طيب نعود إلى بن عقيل فوق. نعم إذن وقد جاء التقديم شذوذا كقول الشاعر خالد أنت ومن جرير خاله ينني العلاء ويكرم الأخوال فلأنت مبتدأ مؤخر وخالي خبر مقدم. الخامس من المواضع التي يجب فيها تأخير الخبر وهو الموضع الأخير. قال أن يكون المبتدأ له صدر الكلام، يعني أن يكون المبتدأ عبارة عن أشياء معروفة عند العرب أنها تأتي دائما في الصدارة، مثل كأسماء الاستفهام، هذا مثال واحد عندكم في الحاشية، وأسماء الشرط وكم الخبرية وما التعجبية أو المضاف إلى شيء مما له صدر الكلام أو صدارة الكلام، كقولك ابن من هذا. فكلمة ابن اسم طبيعي ليس من الأدوات التي لها صدارة في الكلام، لكنه أضيف إلى شيء له صدارة وهو ماذا؟ من، ابن مضاف ومن مضاف إليه، فأضيف إلى شيء له صدارة وهو من الاستفهامية. إذن نقول يا شباب هناك أشياء، هناك أدوات عند العرب تستحق الصدارة دائما ولها صدر الكلام. ما هي هذه الأشياء؟ واحد أسماء الاستفهام، تقريبا هي 6 أو 7 ربما تصل إلى 10 يعني، وستأتينا إن شاء الله مرة أخرى أعتقد في حاشية من الحواشي إن شاء الله. المهم هنا عندكم مجموعة طيبة، هذه تحفظ حفظا شباب، تحفظ حفظا. ما هي الأشياء التي لها صدارة في الكلام؟ 1 أسماء الاستفهام، 2 أسماء الشرط، 3 كم الخبرية، تذكرون الفرق بين كم الخبرية وكم الاستفهامية، 4 ما التعجبية، 5 ما أضيف إلى واحد مما ذكر. كل هذه إذا جاءتك فيجب أن تكون متقدمة. طيب إذا كانت عبارة، إذا كانت مبتدأ وكانت من هذه الأدوات فاجعلها في البداية، ويجب عليك أن تؤخر الخبر نحو من لي منجدا، من لي منجدا، مثال من هنا مبتدأ، ما تصنيفه؟ أداة استفهام. وأدوات الاستفهام من الأشياء التي لها صدارة في الكلام. ولي جاء مجرور في محل رفع متعلق بمحذوف خبر، ومنجدا حال ليس فيه الشاهد، مجرد تكملة للمثال. طيب هل يجوز أن أقدم الخبر فأقول لي من؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن من المبتدأ هنا عبارة عن شيء له صدارة في الكلام، وهذا واضح جدا لكم. قال من لي منجدا، فمن مبتدأ ولي خبر ومنجد الحال، ولا يجوز تقديم الخبر على من، فلا تقول لي من منجدا، لأنك أخرجت ما له الصدارة وجعلته متأخرا، وحقه أن يكون في أول الكلام. تنبيه، يقول الخضري تنبيه، ذكر المصنف مما يجب فيه تأخير الخبر 5 مسائل، ومثلها الخبر المقرون بالفاء، مثل الذي يأتيني فله درهم لشبهي بجواب الشرط. طيب يعني هو زاد موضعا هنا. طيب نكتفي بهذا القدر شباب، بهذا نكون قد انتهينا من القسم الثاني من أقسام الخبر، لأن الخبر له 3 أقسام. القسم الأول جواز التقدم، وهذا درس قديم، والقسم الثاني وجوب التأخر، وجوب تأخير الخبر، وهذا له 5 مواضع وقد درسناها كاملة بحمد الله. بقي معنا القسم الثالث والأخير وهو وجوب تقدم، أي وجوب تقديم الخبر على المبتدأ، يعني عكس إيش؟ عكس القسم الثاني، وهذا الذي نظمه ابن مالك من قوله ونحو عندي درهم ولي وطر إلى أن قال ما لنا إلا اتباع أحمد. هذا إن شاء الله موضوع الدرس القادم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.